أما بعد، قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى: باب التهليل بعد التسليم. قال: أخبرنا محمد بن شجاع المروذي قال رحمه الله: الذكر بعد الاستغفار. قال: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى ومحمد بن إبراهيم بن صدران عن خالد قال: حدثنا شعبة عن عاصم عن عبد الله بن الحارث عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم قال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: الذكر بعد السلام. أورد النسائي قبل هذا الاستغفار بعد السلام، وهو أن يستغفر ثلاثا ويقول: استغفر الله استغفر الله استغفر الله ثلاث مرات، ثم يأتي بهذا الذكر الذي هو: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وقد مر الحديث مشتملا على ذكر الاستغفار وعلى ذكر هذا الذكر الذي هو: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وأورد النسائي هذه الترجمة ليستدل بها أو ليورد تحتها الحديث الدال على هذا، لأن مقصوده هنا ذكر الذكر عموما، وقبل ذلك التنصيص على الاستغفار. والحديث الذي مر فيه الجمع بين الاستغفار وبين هذا الذكر، وهذا الحديث فيه ذكر الذكر فقط الذي هو: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك يا ذا الجلال والإكرام. والسنة جاءت في الإبل الاثنين، يعني يجمع بينهما فيقول بعدما يسلم مباشرة: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وقوله: اللهم أنت السلام، السلام اسم من أسماء الله عز وجل، وأسماء الله عز وجل توقيفية يوقف فيها عند النصوص من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، فلا يسمى الله إلا بما سمى به نفسه أو سماه به رسوله عليه الصلاة والسلام، جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا هو الذي تثبت به الأسماء وتثبت به الصفات، لأن الأسماء والصفات توقيفية، لا يقال عن شيء منها إثباتا أو نفيا إلا بدليل يدل على ذلك، إلا بدليل يدل على ذلك، مع اعتقاد أن الله متصف بكل كمال وأنه منزه عن كل نقص. قل: اللهم أنت السلام، أي السلام اسم من أسمائك، ومنك السلام، أي أنت الذي تمنح السلامة وتتفضل بالسلامة. فيكون الإنسان أثنى على الله عز وجل بكون السلام اسم من أسمائه، وبكونه هو الذي يتفضل بالسلامة على من شاء من عباده، فيكون الإنسان أثنى على الله عز وجل من جهة ذكر اسم من أسمائه، ومن جهة ذكر أنه هو الذي يتفضل بالسلام وهو الذي يجود بالسلامة ويتفضل بالسلامة. تبارك يا ذا الجلال والإكرام، ثناء على الله عز وجل، وأنه المتصف بالجلال، لأنه ذو الجلال والإكرام، كما قال الله عز وجل في آخر سورة الرحمن: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، وهو سبحانه وتعالى ذو الجلال والإكرام. وهذا الذكر بعد السلام فيه ثناء على الله عز وجل وتعظيم له وتمجيد، وبيان أنه هو الذي هذا اسم من أسماءه، وهو الذي يجود بالسلامة، وهو الذي وهو المتصف بأنه ذو الجلال والإكرام سبحانه وتعالى. وقوله: كان رسول الله عليه الصلاة والسلام، كان في الغالب أنها للتكرار والاستمرار والدوام، كان يفعل كذا، أي أنه يداوم على ذلك، أي أنه يداوم على ذلك بعدما يسلم يأتي بهذا الذكر. كلمة كان الغالب أنها تقتضي تدل على الدوام والاستمرار، لكن ليس ذلك بلازم، فإنها تأتي أحيانا لا تدل على الاستمرار والتكرار، وإنما تدل على المرة الواحدة، كما جاء في الحديث حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت، ولحله قبل أن يطوف بالبيت. ومن المعلوم أنه في الحج يعني عندما ينتهي من عندما يرمي الجمرة ويحلق رأسه ويتحلل ويتطيب، ثم يذهب إلى البيت ويطوف في طواف الإفاضة، ويطوف في طواف الإفاضة. ومعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام حج حجة واحدة هي حجة الوداع. فقول عائشة كنت أطيب رسول الله عليه الصلاة والسلام، هذا دليل على أن كان تأتي أحيانا لا تفيد الاستمرار، لأن ذلك حصل مرة واحدة، لأن حجة الوداع هي حجة واحدة، وكونها طيبت الرسول صلى الله عليه وسلم لإحلاله قبل أن يطوف بالبيت هي مرة واحدة، ما فيها تكرار ولا فيها دوام، يعني لأنها أضافت ذلك إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. فإذا الغالب على كان أو الاتيان بكان أنه يفيد الاستمرار ويفيد الدوام، وأن الرسول كان يداوم على ذلك، ولكن ذلك ليس بمطرد دائما وأبدا، فقد تأتي كان لا تفيد الدوام والاستمرار. ومنه ودليله هذا الحديث الذي يتعلق بصفة حجة النبي عليه الصلاة والسلام، كما جاء ذلك عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. أما إسناد الحديث فيقول النسائي: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى. محمد بن عبد الأعلى هو الصنعاني البصري، وهو ثقة أخرج حديثه البخاري ومسلم وأبو داود في كتاب القدر، أبو داود في كتاب القدر، والترمذي والنسائي وابن ماجة. أخرجه مسلم فقط، البخاري ما أخرجه، البخاري ما خرج له، وأبو داود في السنن ما خرج له، وإنما خرج له مسلم في الصحيح، وأبو داود في كتاب القدر، والترمذي والنسائي وابن ماجة. قال حدثنا خالد محمد بن إبراهيم. قال حدثنا ومحمد بن إبراهيم بن صدران، وهذا شخص شيخ ثاني، شيخ آخر للنسائي، شيخ آخر للنسائي. النسائي روى عن الاثنين وذكر شيخين، ومحمد بن إبراهيم بن صدران صدوق أخرج له أبو داود والنسائي. أبو داود الترمذي، أبو داود والترمذي والنسائي ثلاثة، أبو داود والترمذي والنسائي. عن خالد بن الحارث. عن خالد بن الحارث البصري، وهو ثقة ثبت أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن شعبة وهو ابن الحجاج الواسطي، ثم البصري، وهو ثقة وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، فهو من جملة أمراء المؤمنين في الحديث، وهم عدد قليل من المحدثين وصفوا بهذا الوصف، وهو وصف عالم ولقب رفيع لم يظفر به إلا القليل من المحدثين، ومنهم شعبة هذا، شعبة بن الحجاج، ومنهم سفيان الثوري، ومنهم البخاري، ومنهم الدارقطني، ومنهم إسحاق بن راهوية، عدد قليل من المحدثين منهم هؤلاء، وشعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري هو واحد من هؤلاء الذين وصفوا بهذا الوصف الرفيع، وهو وصف أمير المؤمنين في الحديث، وهي من أعلى صيغ التعديل، من أعلى صيغ التعديل، ومن أرفع صيغ التعديل أن يوصف الشخص بأنه أمير المؤمنين في الحديث. وحديث شعبة بن الحجاج أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عاصم ابن سليمان الأحول، عاصم ابن سليمان الأحول وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن الحارث وهو أبو الوليد البصري، أبو الوليد البصري وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن عائشة أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق، عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها وأرضاها، الصديقة بنت الصديق، وهي من أوعية السنة، ومن وهي المرأة من الصحابة التي اشتهرت بكثرة الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولم تروي امرأة من النساء الصحابيات مثل ما روت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فهي مكثرة من رواية الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقد ذكروا أن الذين عرفوا بكثرة الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من أصحابه الكرام 7-6 رجال وامرأة واحدة هي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وهؤلاء 7 هم أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، وعبد الله بن عمر رضي الله عنه، وعبد الله بن عباس رضي الله عنه، وعبد الله بن عمر رضي الله عنه، وجابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه، وأبو سعيد الخدري رضي الله عنه، وعائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فهؤلاء 7 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، 6 من الرجال وامرأة واحدة. هؤلاء 7 عرفوا بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جمعهم السيوطي في الألفية بقوله: والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه بن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي. والمراد بزوجة النبي أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. قال رحمه الله تعالى: باب التهليل بعد التسليم. قال: أخبرنا محمد بن شجاع المرودي قال: حدثنا إسماعيل بن علية عن الحجاج بن أبي عثمان قال: حدثني أبو الزبير قال: سمعت عبد الله بن الزبير يحدث على هذا المنبر وهو يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، لا نعبد إلا إياه، أهل النعمة والفضل والثناء الحسن، لا إله إلا الله، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. ثم ذكر النسائي هذه الترجمة هي التهليل بعد التسليم، وأتى بهذا الذكر وهو يكون بعد الذكر الماضي الذي ورد في الأحاديث الماضية، وهو الاستغفار 3 وقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك يا ذا الجلال والإكرام. فهي أول ما يبدأ به، والإمام يقولها وهو متجه إلى القبلة، يعني الاستغفار 3: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك يا ذا الجلال والإكرام، ثم ينحرف إلى جهة المأمومين ويأتي ببقية الذكر، ويأتي بقية الذكر. فأول ما يبدأ به الذكر الذي مضى، الاستغفار 3 وقولوا: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك يا ذا الجلال والإكرام. والإمام يقولها قبل أن ينصرف إلى جهة المأمومين، ثم بقية الذكر يأتي به إذا انصرف إلى جهة المأمومين. وهنا أورد النسائي ترجمة وهي التهليل بعد التسليم. التهليل هو قول لا إله إلا الله، قول لا إله إلا الله، هذا هو التهليل. قول لا إله إلا الله وما يتصل به وما يرتبط به. وقد أورد النسائي حديث عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا انصرف من صلاته قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، أهل النعمة والفضل والثناء الحسن. وقد جاء في بعض الروايات له الملك وله بغير هذا اللفظ، له الحمد له الحمد وله النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. وهنا قال أهل النعمة وأهل النعمة والفضل والثناء الحسن. لا إله إلا الله مخلصين له الدين، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. هذا الذكر يؤتى به بعد الذكر الماضي الذي هو الاستغفار وقوله: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك يا ذا الجلال والإكرام. ففيه التهليل، لأن فيه أولا لا إله إلا الله لا شريك له، فقد جاء فيه لا إله إلا الله، وهذا هو التهليل. وجاءت كلمة وحده لا شريك له وهي بمعنى لا إله إلا الله، لأن وحده تأكيد لإلا الله، ولا شريك له تأكيد للا إله، فهي بمعنى لا إله إلا الله. كان لا إله إلا الله جاءت مرتين، مرة على سبيل الابتداء ومرة على سبيل التأكيد، ولكن بلفظ آخر غير اللفظ الأول، لأن كلمة وحده هذه مؤكدة لإلا الله، ولا شريك له مؤكدة للا إله، فهي بمعنى لا إله إلا الله، لا إله إلا الله ولا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، أهل النعمة والفضل والثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلص له الدين ولو كره الكافرون. فقد جاء فيه ذكر لا إله إلا الله عدة مرات، قد جاء فيه ذكر لا إله إلا الله عدة مرات مع إضافة ثناء على الله عز وجل بعد ذكر التحليل. فإذا الحديث دال على التحليل بعد الصلاة وبعد الصلوات، وأيضا دال عليه بعدة ألفاظ يعني من التحليل. قلنا سيخبرنا محمد بن شجاع المروذي، محمد بن شجاع المروذي، والمروذي نسبة إلى مرو الروذ، لأن مرو مروان، مرو الشاهجان ومرو الروذ، ويفرقون بين مرو الشاهجان فينسبون إليها فيقول المروذي بزيادة زاي مروذي، وأما مرو الروذ فيقال فيها المرو الروذي ويقال المروذي باختصار كما هنا، المرو الروذي ويقال المروذي كما هنا، أي نسبة إلى مرو الروذ، وهي بلدة من بلاد خراسان قريبة من مرو الشاهجان التي ينسب إليها فيقال مروذي، ولهذا يأتي في النسب أحيانا مروذي وأحيانا يأتي مروذي كما هنا. وهذا هو الفرق بين هاتين النسبتين، الفرق بين هاتين النسبتين أن مروذي نسبة إلى مرو الشاهجان، والمروذي نسبة إلى مرو الروذ، وهما بلدتان من بلاد خراسان بينهما أربعون فرسخا بينهما أربعون فرسخا، وفرقوا في النسبة إليهما بأن قالوا لمرو الشاهجان مروذي، وقالوا لمرو الروذ مروذي، أو المرو الروذي أو المروذي. ومحمد بن شجاع المروذي هذا ثقة أخرج له الترمذي والنسائي، أخرج له الترمذي والنسائي، ما خرج له البخاري ومسلم ولا أبو داود ولا من ماجه. عن إسماعيل بن علية، إسماعيل بن علية، علية هي أمه واشتهر بالنسبة إليها، وهو إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي، إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي، ولكنه مشهور بابن علية، مشهور ابن علية، ولهذا يأتي أحيانا يقال إسماعيل بن إبراهيم ابن علية، يعني ينسب إلى أبيه وإلى أمه، يعني تذكر أمه لأنه اشتهر بذلك، تذكر أمه أو ينسب إلى أمه لأنه اشتهر بذلك. وهو ثقة ثبت حافظ أخرج له أصحاب الكتب الستة، إسماعيل بن إبراهيم، وإسماعيل بن إبراهيم هذا إمام من أئمة أهل السنة، وله ابنان، ابن هو محمد بن إسماعيل بن إبراهيم وهو ثقة ومن أهل السنة، وله ابن آخر من الجهمية هو إبراهيم بن إسماعيل، وإبراهيم بن إسماعيل هذا الذي هو جهمي ويعني قال عنه الذهبي جهمي هالك، هو الذي يأتي ذكره في الفقه في المسائل الشاذة، عندما يأتي مسائل فيها شذوذ يخالف فيها ابن علية، المراد به ابنه إبراهيم الجهمي المبتدع، وليس إسماعيل المشهور ولا ابنه محمد بن إسماعيل وإنما المراد به إبراهيم بن إسماعيل. إبراهيم بن إسماعيل هذا هو الذي يأتي ذكره في كتب الفقه في مسائل شاذة. عندما يأتي مثل شاذة يقال قال فيها ابن عليا، لا يراد بهم عليا الأب هذا الذي هو إمام من أئمة السنة، وإنما يراد به الإبن. ومن المسائل الشاذة التي خالف فيها مسألة الإجارة، يقول الإجارة غير جائزة. الإجارة غير جائزة، الإجارة لا تجوز، هي حرام الإجارة. يكون إنسان يستأجر إنسان أو يستأجر دارا أو ما إلى ذلك، يقول إن ذلك لا يجوز وهو حرام، وهذا شذوذ. من يستغني عن الإجارة؟ من من الناس يستغني عن الإجارة؟ لا من حيث يعني، وغالبا ما يكون في الحرف، لأن الإنسان لا يمكن أن يكون محيطا بأنواع الحرف، لا يعني بحيث يقوم بمصالحه، فلا بد أن يستأجر غيره، يستأجر غيره ليقوم بالشيء الذي لا يتقنه. فهذا الذي هو إبراهيم بن عليا الذي هو الجهمي هو الذي يأتي ذكره في مسائل الفقه في مسائل الشذوذ. وإسماعيل بن إبراهيم بن مسلم الأسدي بن عليا هذا ثقة ثبت، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة عن حجاج بن أبي عثمان البصري، وهو ثقة أيضا حديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن الزبير، عن أبي الزبير، أبو الزبير المكي، ومحمد بن مسلم بن تدرس، محمد بن مسلم بن تدرس المكي، وهو صدوق يدلس، وأخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن الزبير بن العوام الأسدي رضي الله تعالى عنه، وهو صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو من صغار الصحابة، وهو أول مولود ولد للمهاجرين بعد الهجرة، لأنه رضي الله تعالى عنه لما هاجرت أمه أسماء بنت أبي بكر الصديق إلى المدينة مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكانوا نزلوا في قباء قبل أن ينتقلوا إلى المدينة، ولد في قباء، ولد في قباء في الأيام القليلة التي كانت فيها، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم مكث فيها، مكث في قباء فيها قبل أن يتحول إلى المدينة. هنا ولد عبد الله بن الزبير هناك أي في قباء، أوتي به للنبي النبي عليه الصلاة والسلام وحنكه، حنك عبد الله بن الزبير، عبد الله بن الزبير بن عبد المطلب، عبد الله بن الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه، صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو من صغار الصحابة، وهو أحد العباد لها الأربعة من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهم من صغار الصحابة، عبد الله بن الزبير، عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عباس. إذا قيل العباد لها الأربعة من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، فالمراد بهم هؤلاء الأربعة: ابن الزبير وابن عمر وابن عمر وابن عباس. وحديث عبد الله بن الزبير أخرجه أصحاب الكتب الستة رضي الله عنه وأرضاه. ثم قال رحمه الله تعالى: باب عدد التهليل والذكر بعد التسليم. قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عبده قال حدثنا هشام بن عروة عن أبي الزبير قال: كان عبد الله بن الزبير يهلل في دبر الصلاة يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. ثم يقول ابن الزبير: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلل بهن في دبر الصلاة. ثم أورد النسائي هذه الترجمة إلى عدد التهليل والذكر بعد التسليم، وهنا لم يذكر عددا من حيث العدد، ولكنه ذكر التهليل عدة مرات، جاء ثلاث مرات التهليل، لأنه جاء لا إله إلا الله ثلاث مرات مضافا إليها ثناء على الله عز وجل آخر. وهذا هو مقصود النسائي بهذه الترجمة هي عدد، يعني من حيث أن لا إله إلا الله جاءت في هذا الذكر ثلاث مرات، لا إله إلا الله جاءت في هذا الذكر ثلاث مرات مضافا إليها ثناء على الله عز وجل لما هو أهله. فهذا هو مقصود النسائي بقوله بالعدد، لأن لا إله إلا الله الذي هو التهليل جاء ثلاث مرات في هذا الذكر, وهو الذكر الذي مر في الحديث الذي قبل هذا, الحديث الذي مر قبل هذا, ولكنه أورده من طريق أخرى للاستدلال به على العدد, والعدد ليس من حيث التنقيق على العدد ولكن من حيث وجود التعدد, وهو ذكر, وهو الاتيان بلا لا إله إلا الله ثلاث مرات, الاتيان بلا إله إلا الله ثلاث مرات, لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير, لا إله إلا الله لا حول ولا قوة إلا بالله, لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن, لا إله إلا الله مخلص له الدين ولو كره الكافرون. فجاءت لا إله إلا الله ثلاث مرات, جاءت لا إله إلا الله ثلاث مرات, أي أن الذي اشتمل عليه هذا الذكر من عدد التهليل إنما هو ثلاث مرات. هذا هو مقصود النسائي من ذكر العدد في هذه الترجمة. وابن الزبير رضي الله عنه كان يأتي بهذا الذكر, ولكن جاء في آخر الحديث يعني ما يدل على أنه مرفوع, لأنه قال وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يهلل بهن دبر الصلاة, دبر الصلاة, وقوله كان صلى الله عليه وسلم هو الدليل على الرفع, هو الدليل على رفع ذلك إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام, يعني أن ابن الزبير كان يفعل ذلك ويرفعه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام, يعني أنه يفعله لأنه بلغه, لأنه سمعه من رسول الله عليه الصلاة والسلام. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم, أخبرنا إسحاق بن إبراهيم ابن مخلد الحنظلي المشهور بالراهوية, إسماعيل بن إبراهيم ابن مخلد إسحاق بن إبراهيم, إسحاق بن إبراهيم ابن مخلد الحنظلي المشهور ببراهوية المروزي, المشهور ببراهوية المروزي. وراهوية هذه من الألفاظ المركبة التي اللغويون لهم فيها نطق والمحدثون لهم نطق آخر, المحدثون يأتون بها الهاء مضمومة والواو ساكنة والياء مفتوحة وبعدها هاء قاهوية قاهوية, وأما اللغويون فيجعلونها مختومة في وي قاهوي, يعني آخره وي, الواو مفتوحة والياء ساكنة وبعدها هاء, فالمحدثون يقولون راهوية وأهل اللغة يقولون راهوي راهوي. وإسماعيل وإسحاق بن إسحاق بن إبراهيم هذا ثقة ثبت مجتهد, وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث, وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث, فهو من جملة الذين وصفوا بوصف أمير المؤمنين في الحديث, وهو لقب الرفيع كما ذكرت عند ذكر شعبة بن الحجاج قريبا أنه لم يظفر به إلا عدد قليل من المحدثين, أي لم يبقوا بلقب أمير المؤمنين في الحديث. وإسماعيل بن إبراهيم هذا أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه, أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه, إسحاق بن إبراهيم أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه, فابن ماجه لم يخرج له شيئا. عن عبده ابن سليمان الكوفي وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن هشام بن عروة ابن الزبير ابن العوام وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن أبي الزبير عن أبي الزبير عن عبد الله بن الزبير, وقد مر ذكرهما في الإسناد الذي قبل هذا. وقال رحمه الله نوع آخر من القول عند انقضاء الصلاة, قال أخبرنا محمد بن منصور عن سفيان قال سمعته من عبدة بن أبي لبابة وسمعته من عبد الملك بن أعين, كلاهما سمعه من وراد كاتب المغيرة بن شعبة, قال كتب معاوية إلى المغيرة بن شعبة أخبرني بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قضى الصلاة قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ثم ورد النسائي هذه الترجمة وهي نوع آخر من الذكر بعد الصلاة نوع آخر لأنه ذكر قبل ذلك الذي جاء عن عبد الله بن الزبير وهنا أورد هذا الذكر الذي جاء عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه. وذلك أن معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه كتب إليه أي كتب إلى المغيرة بن شعبة يطلب منه أن يخبره عن شيء سمعه من رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا يدلنا على ما كان عليه أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام من الحرص على معرفة السنن وعلى معرفة أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام وأن بعضهم يتلقى عن بعض وبعضهم يسأل عن بعض بل يكاتبه ويطلب منه أن يكتب له بالشيء الذي سمعه من رسول الله عليه الصلاة والسلام أو بشيء سمعه من رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهنا يعني أورد النسائي حديث المغيرة عن الذي يرويه وراد مولى المغيرة بن شعبة ويخبر أن معاوية كتب إليه يطلب منه أن يخبره بشيء سمعه من رسول الله عليه الصلاة والسلام. فكتب له أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بعد الصلاة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وهذا فيه ثناء على الله عز وجل لأن قوله اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت دال على إثبات القدر وأن ما قدره الله عز وجل لا بد وأن يكون وأن ما أراد الله حصوله لا يمكن لأحد أن يحول عنه وما أراد الله منعه لا يمكن لأحد أن يأتي به كما جاء في حديث آخر حديث ابن عباس واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف رفعت الأقلام وجفت الصحف. فهذا فيه إثبات القدر ويقول الله عز وجل ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. فالذي يعطيه الله عز وجل والذي يقدر الله عز وجل أن يكون لا يحال دون حصوله وما شاء الله أنه لا يكون لا يمكن أن يكون. وهذا هو معنى قول المسلمين ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وكل ما شاءه الله لا بد أن يكون وكل ما لم يشأه الله لا يمكن أن يكون. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. الجد هنا المراد به الحظ والنصيب والغنى ومعنى والمعنى لا ينفع صاحب الحظ حظه عندك وإنما ينفعه العمل الصالح هذا هو الذي ينفع. فالمال والحظ والنصيب ومتاع الحياة الدنيا وكل إنسان يحصل من الدنيا ما يحصل ليس هذا هو الذي ينفع الإنسان عند الله عز وجل وإنما ينفع عنده العمل الصالح. والمعنى لا ينفع صاحب الحظ حظه عندك لا ينفع ذا الجد منك الجد. ذا الجد مفعول مقدم يعني لا ينفع الجد أي الحظ صاحبه عندك وإنما ينفعه هو العمل الصالح. فالمراد بالجد هنا الحظ والنصيب. والجد يأتي الجد بالفتح يعني يأتي لثلاثة معاني يأتي للحظ والنصيب كما هنا ويأتي بمعنى أبو الأب الذي هو الجد وأبو الأم ويأتي بمعنى العظمة ومنه قول الله عز وجل وأنه تعالى جد ربنا, يعني تعالى عظمته, يعني عظمته, و المراد به العظمة والجلال, وأنه تعالى جد ربنا يعني عظمته وجلاله, هذا هو المقصود بالجد. ويأتي لثلاثة معاني, يأتي بمعنى العظمة, ويأتي بمعنى الحظ والنصيب, ويأتي بمعنى أبو الأب أو أبو الأم الجد. وقوله ولا ينفع ذا الجد منك الجد, يعني منك بمعنى عندك, يعني لا ينفع صاحب الحظ حظه عندك, بل ينفعه العمل الصالح, أي بل ينفعه العمل الصالح. أخبرنا محمد بن منصور, أخبرنا محمد بن منصور, محمد بن منصور للنسائي شيخان, كل منهما يقال له محمد بن منصور, محمد بن منصور الجواز المكي, ومحمد بن منصور الطوسي, ومحمد بن منصور الطوسي, وكل منهما يروي عن سفيان بن عيينة. ولكن عندما يأتي مهملا غير منسوب, يعني ما قال المكي وما قال الجواد وما قال الطوسي, فيحتمل هذا وهذا, لكن يحمل على أنه المكي, وذلك لأن ابن عيينة مكي, لأن ابن عيينة مكي. ومن المعلوم أن أنه إذا كان الشخص يعني محتمل, يعني يراد به فلان أو يراد به فلان, فمن يكون له ملازمة أو اتصال يعني بالشيخ فإنه يكون محمولا عليه أو أقرب من حمله على غيره, لأن هذا هو الذي يراد به عند الإهمال, يراد به عند الإهمال من يكون له علاقة بالذي يروي عنه. ومحمد بن جواز المكي هو مكي, سفيان بن عيينة مكي, سفيان بن عيينة مكي, إذن يحمل المهمل على المكي الجواد وليس على الطوسي, وليس على الطوسي, وإنما يحمل على المكي. وهذه الطريقة في المهمل, يعني عندما يأتي لفظ محتمل لشيخين المراد به هذا أو هذا, يعني يرجح أحدهما إذا كان له بالشيخ ملازمة أو له به علاقة أو يكون له به اتصال خاص, يعني يقول يرجح جانب أحد الشخصين اللذين أهملا فلم يأتي أو فلم يؤتى بما يوضح المراد منهما أو تعيين واحد منهما. ومحمد بن جواز المكي, محمد بن منصور الجواز المكي خرج له النسائي وحده, هو ثقة خرج حديثه النسائي وحده, عن سفيان بن عيينة, سفيان بن عيينة الهلالي المكي هو ثقة ثبت حجة إمام خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. سمعت من عبدة بن أبي لبابة, عن عبدة بن أبي لبابة, عبدة بن أبي لبابة هو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود فإنه ما خرج له في السنن ولكن خرج له في المسائل. عبد الملك بن أعين, وعبد الملك بن أعين, عبد الملك بن أعين, وعبد الملك بن أعين صدوق, وهو وصف بأنه شيعي, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة, لكن ليس له في الصحيحين إلا حديث واحد مقرون, إلا حديث واحد مقرون بغيره. وهنا النسائي أورده مقرونا بغيره, لأنه ذكر عبده بن أبي لبابة وذكر عبد الملك بن أعين, فهو ذكر الاثنين معا, فقد ذكره مقرونا, ذكره مقرونا. والبخاري ومسلم رووا عنه حديثا واحدا مقرونا بغيره, مقرونا بغيره. و عن وراد الثقفي مولى المغيرة بن شعبة, هو كاتب المغيرة بن شعبة, فهو كاتب المغيرة وشبه مولاه, ولهذا يقال له الثقفي نسبة إلى ثقيف الذين هم قبيلة المغيرة من شعبة بالولاء, يعني نسبة ولاء, لأن النسب تأتي أحيانا نسبا وتأتي أحيانا ولاء. المغيرة بن شعبة الثقفي نسبا, والراد الثقفي أي ولاء, أي ينسب إلى ثقيف ولاء وليس نسبا, والمغيرة ينسب إليها نسبا. وورد مولى المغيرة بن شعبة وكاتبه ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة عن المغيرة بن شعبة الثقفي رضي الله عنه صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام, وكان أميرا على الكوفة بصرة ثم كان أميرا على الكوفة, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة, وهو من دهات من الدهات ومن أهل القوة في أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقد جاء في صحيح البخاري أن جيشا غزا مقرن رضي الله عنه, وكان يعني طلب أن يأتي واحد منهم, فذهب المغيرة بن شعبة وقال ما أنتم, والمترجم مترجم, فقال نحن قوم من العرب كنا نمص النوى ونلبس الشعر وجاءنا الله وكنا متفرقين وكنا كذا, وذكر صفات من صفات الجاهلية وأرسل الله إلينا رسولا من أنفسنا فأخبرنا بأننا نقاتل وأننا نجاهد وأن من مات منا فهو في الجنة ومن مات منكم فهو في النار. هذا هو المغيرة بن شعبة رضي الله عنه, وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا محمد بن قدامة قال حدثنا جرير عن منصور عن المسيب أبي العلاء عن وراد قال كتب المغيرة بن شعبة إلى معاوية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول دبر الصلاة إذا سلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير, اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ثم أورد النسائي حديث المغيرة بن شعبة من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله إلا أن لفظ له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن, وهو الأولى أهل النعمة والفضل والثناء الحسن, فهو يعني في المتن مثل الذي قبله. وأما في الإسناد يقول النسائي أخبرنا محمد بن قدامة هو المصيصي وهو ثقة أخرج له من أخرج له أبو داود والنسائي, أخرج له أبو داود والنسائي عن جرير بن عبد الحميد الكوفي وهو ثقة صحيح الكتاب أخرج حديثه وأصحاب كتب الستة عن منصور بن المعتمر الكوفي وهو ثقة ثابت أخرج حديثه وأصحاب كتب الستة عن المسيب ابن رافع أبو العلاء وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة عن وراد عن المغيرة, وقد مر ذكرهما في الإسناد الذي قبل هذا. أما معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه فليس من رجال الإسناد, ليس من الرواة هنا, لأن وإنما كان ذكر لأن المغيرة كان لأن وراد كاتب المغيرة ويخبر أن معاوية كتب إلى المغيرة يطلب منه أن يخبره بحديث فكتب إليه بحديث, فالراوي للحديث هو وراد يروي عن مولاه المغيرة بن شعبة, ومعاوية رضي الله عنه ليس من رواة الحديث هنا في هذا الإسناد, وإنما جاء ذكره لأنه السبب في يعني الكتابة التي روى وراد عن المغيرة الحديث بهذه المناسبة. ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه ليس من رجال الإسناد هنا, ليس من الرواة في هذا الإسناد, وإنما الذي الإسناد هو وراد عن المغيرة, وراد عن مولاه المغيرة رضي الله تعالى عنه. كم مرة يقول ذلك؟ والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.